إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وآخر ما شرحناه منها الحديث 49 والحديث 50. أما الحديث 49 فيقول فيه المصنف عليه رحمة الله عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجة: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. وأما الحديث 50 فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال: أخرجه الترمذي وصححه. وسبق معنا الكلام عن هذين الحديثين وتخريج كل واحد منهما، ثم شرعنا في الدرس الماضي في ذكر ما يستفاد من الحديثين، فذكرنا في الفائدة الأولى وهي مشروعية زيارة الرجال للقبور بعد أن كان منهيا عنها في أول الإسلام، وذكرنا أيضا أن زيارة النساء للقبور مشروعة كالرجال، لكن بشرط عدم الإكثار من الزيارة، وبينا وجه رجحان هذا القول. والفائدة الثالثة ذكرنا فيها بيان الحكمة من الأمر بزيارة القبور، وأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا وترقق القلب وتذكر بالموت وتدمع العين، وهذا كله ينتفع به الحي. وذكرنا أيضا أنواع الزيارة، فهناك زيارة شرعية وهناك زيارة شركية وهناك زيارة بدعية. هذا آخر ما تكلمنا عليه في درسنا الماضي. نكمل مع ذكر الفوائد. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين إثبات النسخ في الأحكام، إثبات النسخ في الأحكام، يعني أن هناك ناسخ وهناك منسوخ. والناسخ هنا في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: فزوروها. قوله فزوروها يعني أذن عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، فهذا يعتبر ناسخا. والمنسوخ هو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا يسمى منسوخ، يعني حكم رفع. وأما الناسخ فهو الجديد، يعني الحكم الجديد الذي رفع القديم الذي هو المنسوخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة، النسخ في اللغة هو الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. وللنسخ أيضا معان أخرى في لغة العرب كالرفع والإبطال والنقل والتحويل والتغيير، هذه كلها معاني للنسخ في اللغة. وأما في الاصطلاح فالنسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه، رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه. إذن فالناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ، والمنسوخ يكون متقدما عن الناسخ. ويدل على ثبوت النسخ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: قال ابن جرير: ما ننسخ من آية، يعني ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك يعني النسخ إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ، لأن الخبر إذا دخل فيه الناسخ والمنسوخ، يعني إذا نسخنا خبرا يعني إذا قلنا هو صادق يعني يصير كاذبا، وهذا لا يليق بالأخبار. فلذلك الخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإذا كان الخبر صادقا ونسخ إذن يصير كاذبا، وهذا لا يجوز في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل النسخ يقول هكذا ابن كثير في نقله عن ابن جرير، قال: وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخ. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر كما ذكرنا في تعريف الاصطلاح. قال: فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى لا إلى بدل، يعني ينسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل، يعني يكون الحكم في الأول خفيف ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم الخفيف إلى حكم أثقل منه. مثال هذا ما ثبت في الصيام، فقد كان الصيام في أول الأمر على التخيير للجميع في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال: وأن تصوموا خير لكم. يعني كان الناس مخيرون، كان الناس مخيرين في الصيام، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر افتدى وأفطر، سواء كان قادرا على الصيام أو غير قادر، وهذا حكم خفيف. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى ما هو أثقل منه، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم ناسخة بقوله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، وعكسه يعني من الأثقل إلى الأخف. هذا مثاله قيام الليل، فقيام الليل كان في أول الأمر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان القيام في أول الأمر واجبا، وهذا حكم ثقيل لما فيه من المشقة عند المداومة على ذلك. ثم نسخ إلى الأخف، فقال الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فصار هذا الحكم مستحبا. فقيام الليل الآن يعني مستحبا، وكان في أول الأمر واجبا، إذن فنسخ من الأثقل إلى الأخف، وقد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل كما بينا في الصيام، وقد يكون النسخ يقول ابن جرير والنسخ لا إلى بدل، يعني ليس المقصود هنا نفي وجود أي حكم مطلق، وإنما المقصود عدم وجود حكم إلزامي جديد مكان الحكم المرفوع. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني في سنة السنوات النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يدخروا لحوم الأضاحي في ثلاثة أيام، يعني لازم ثلاث أيام لا يبقى عندك شيء من لحم الأضحية تأكل والآخر تتصدق به، لا يمر عليك ثلاثة أيام حتى لا يبقى في بيتك لحم. لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ حتى يأكل الناس جميعا، لأن الناس أصابتهم فاقة وأصابهم جوع، فأمرهم أن لا يبقى اللحم في بيوتهم ثلاثة أيام. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فقال عليه الصلاة والسلام: فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني صار الحكم بعد ذلك على الإباحة، فالإنسان يأكل ويهدي ويتصدق، وأيضا يعني طالبا في ذلك كله الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن فرجع الحكم إلى الإباحة ولم يؤت بحكم جديد، هذا معنى قوله والنسخ لا إلى بدل. قال: وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالنسخ كما قلت ثابت بكتاب الله، وثابت أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه من السنة حديث بريدة ابن الحصيب الذي معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يدل على النسخ. لذلك قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذا الحديث، قال: هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، يعني القبور، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، انتهى كلامه، يعني سنة للرجال، وسبق معنا أن النساء كذلك على الراجح. والكلام عن النسخ والكلام عن الناسخ والمنسوخ يطول، يعني وليس هذا محل بسطه، لكن أنبه هنا إلى أنه ينسخ بالكتاب والسنة فقط، يعني الناسخ لابد أن يكون نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما الأدلة الأخرى كالإجماع مثلا والقياس فإنه لا ينسخ بهما، الإجماع والقياس لا ينسخ بهما، وإنما لابد أن يكون الناسخ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قسم العلماء النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. القسم الأول قالوا نسخ القرآن بالقرآن، يعني تأتي آية تنسخ آية، وهذا وارد في القرآن، مثاله ما سبق معنا في الصيام، فالأول كان على التخييم وأن تصوموا خير لكم، ثم نسخت هذه الآية إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إذن من كانت له قدرة على الصيام يجب أن يصوم، وتبقى الفدية على من لم يستطع الصيام. القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، يعني تأتي آية أو يأتي حديث ينسخ آية في كتاب الله، وهذا القسم فيه أقوال لأهل العلم، فهناك من أهل العلم من منع منها، قال هذا لا يكون، وهذا هو قول الشافعية، يعني منعوا منه مطلقا، وهناك من أجازه مطلقا وهم المالكية، قالوا القرآن ينسخ بالسنة، يعني سواء كانت هذه السنة متواترة أو كانت آحادا. وهناك من قال ينسخ بالسنة المتواترة فقط، يعني قيدوا ذلك بالسنة المتواترة، وهؤلاء هم الحنابلة. وأما الحنابلة فلهم روايتان، الأولى كالمالكية يعني النسخ مطلقا، والثانية كالحنفية لا ينسخ إلا بالسنة المتواترة. والراجح من هذه الأقوال هو ما عليه المالكية، يعني الجواز مطلقا. لماذا؟ لأن القرآن والسنة يستمدان من مشكاة واحدة، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن وحي، وكل من وهما جميعا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فالله عز وجل هو الذي يأمره أن يشرع للناس هذا الحكم، لذلك قلنا إن المشرع وحده هو الله سبحانه وتعالى، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبلغ عن الله عز وجل شرعه. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام من احتج على منع ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه الآية استدل بها من منع من نسخ القرآن بالسنة، لكن ابن حزم رحمه الله رد على هذا في قوله: وهذا لا حجة لهم فيه، يعني هذه الآية لا حجة لهم فيها. لماذا؟ قال: لأننا لم نقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه. قال: وقائل هذا كافر، لأن لو قلنا إنه بدله من تلقاء نفسه يعني هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقائل هذا كافر كما قال. قال: وإنما نقول إنه صلى الله عليه وسلم بدله بوحي من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى آمرا له أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول ابن حزم رحمه الله: فصح بهذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي، والسنة وحي، فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن هذا الكلام كلام متين وفي موضعه، فنسخ القرآن بالسنة لا شك أنه جائز، لأن كلا منهما وحي. وهذا القسم في الحقيقة يعني ليس فيه مثال صريح، يعني أهل العلم قالوا في نسخ القرآن بالسنة، قالوا ليس فيه مثال صريح، يعني صريح في النسخ، ولعل هذا الذي جعل الشافعية يمنعون منه، لأنه لا يوجد له مثال. لكن الذين قالوا بالنسخ ذكروا مثالا لذلك وذكروا أمثلة، لكن أسرع مثال ذكروه وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا هذا حديث ورواه ابن ماجه وهو صحيح. قالوا هذا الحديث ناسخ لقول الله سبحانه وتعالى: الوصية للوالدين والأقربين. ومعلوم أن الوالد والوالدة يعني من أهل الميراث، هل يجوز الوصية لهما؟ الجواب لا. قالوا إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، هذا ناسخ لهذه الآية. والذين لا يقولون بالنسخ في مثل هذا يقولون هذا تخصيص. على كل حال هذه مسألة، لكن هذا الذي يمثل به، هذا المثال الذي يمثل به من يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة. القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن يعني تأتي آية في كتاب الله تنسخ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلوا لهذا بنسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة. من المعلوم أن المسلمين في أول الأمر كانوا إذا أرادوا الصلاة يستقبلون بيت المقدس، لا يستقبلون الكعبة، وإنما يستقبلون بيت المقدس، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وجاء فيه أنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يوجه إلى الكعبة. كان في المدينة يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يأتي حكم شرعي في تحويلهم إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فهذه الآية نسخت استقبال بيت المقدس، كانوا يستقبلون بيت المقدس في الصلاة، لما نزلت هذه الآية صار المسلمون يتوجهون إلى الكعبة. ولهذا في هذه الرواية التي ذكرتها عند البخاري، يعني أنهم توجهوا نحو الكعبة، يقول الراوي: وصلى معه رجل العصر، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسمع بهذا النسخ، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال، وهو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما جاءهم الخبر أن الحكم قد نسخ وأنه يستقبل الكعبة، فتوجهوا إلى الكعبة وهم يصلون وأكملوا صلاتهم، وصلاتهم بهذا صحيحة. القسم الرابع من النسخ وهو نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة، وهذا مثاله حديث بريدة بن الحصيب الذي معنا، يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن فزيارتها نسخت، أو زيارة القبور نسخت المنع من زيارتها. إذن هذه أربعة أقسام للنسخ. حتى لا نطيل الكلام عن النسخ، نختم ببيان بعض الحكم من النسخ، لأن بعض الناس قد يتساءل ويقول: كيف يثبت النسخ والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم؟ لماذا لم يشرع سبحانه وتعالى هذا الحكم من أول الأمر ولا يأتي بالنسخ؟ يعني ما الحكمة من هذا النسخ؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بقوله، قال: إن النسخ من مصالح العباد لا لخفاء الأمر على الله عز وجل، لكن العباد قد يقتضي صلاح أحوالهم الحكم المنسوخ إلى مدة، ثم يكون صلاح أحوالهم بالحكم الناسخ. ومن المعلوم أن الإنسان تتغير أحواله بالنسبة للأحكام، فقد تكون الأحكام في حال من الأحوال مناسبة وفي حال أخرى غير مناسبة، وهذه هي الحكمة في ثبوت النسخ وهي ظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكمه، يعني حكم النسخ، أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. يعني الله سبحانه وتعالى يراعي مصالح العباد فينزل هذا الحكم، ثم بعد ذلك ينزل حكما آخر ينسخ هذا الحكم. فمثلا في مصلحة العباد في الحديث الذي معنا، نهاهم أولا صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم ما زالوا حديثي عهد بشرك، وربما لو كانت زيارة القبور مأذون فيها في ذلك الوقت، ربما بعض الناس يذهب إلى القبور ويعظمها ويرجع إلى الشرك، فسد عليهم هذا الباب. لكن لما رسخ الإيمان والتوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها لأنها تذكرهم الآخرة. إذن فننظر هنا أن النسخ فيه مصلحة للعباد. ثانيا من حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ولا شك أن التشريع قد بلغ الكمال بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي الآن نسخ بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، يعني يكون ابتلاء وامتحان. لذلك اليهود يعني لما غير مكان الاستقبال في الصلاة، يعني كان الناس يستقبلون بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة، تكلموا في هذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فبين لهم الله سبحانه وتعالى أن العبرة ليست في هذا الاستقبال، إنما العبرة في امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يعني أن الإنسان الطائع لله عز وجل يعمل بهذا الحكم، فإذا نسخ يعمل بهذا الحكم. ففي الأول هو طائع لله، وفي الحكم الثاني هو طائع لله، وهذا هو المقصود. إذن كنت نهيتكم عن زيارة القبور، امتنع الناس عن زيارة القبور، هذه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فزوروها، أذن فيها فزوروها، أيضا فيها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن حكم النسخ اختبار العباد. رابعا اختبار المكلفين بوظيفة الشكر، إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. وهذا ينظر فيه الإنسان، فإذا نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل نصبر، لأن في عبودية لله، نتعبد لله بالصبر، هذا حكم الله نرضى به ونسلم. وإن كان العكس، نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف، نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسيره في ذلك، وأيضا شكرنا لله عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يكون في عبودية لله جل وعلا، في حال السراء يشكر، في حال الضراء يصبر، وفي كلا الحالين هو عبد لله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن في عبودية لله دائما، في حال السراء يكون مع الشاكرين وينال جزاء الشاكرين، وفي حال الضراء يصبر فيكون مع الصابرين. إذن هذه بعض الحكم من النسخ. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين أن الأحكام الشرعية في نصوص الكتاب والسنة تابعة لحكمها وأسرارها، أن الأحكام الشرعية في نصوص الكتاب والسنة تابعة لحكمها وأسرارها. كل حكم شرعي شرعه الله فيه حكمة، فيه حكمة لأنه الحكيم سبحانه وتعالى، لأن هذه الشريعة جاءت لتحقيق المصالح، فكلما كانت المصلحة فثم شرع الله، فثم شرع الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فشرع هنا زيارة القبور، لأن زيارة القبور تذكر الإنسان بالآخرة. ولاحظ هنا أنه في حديث البوريدة، يعني العلة أو الحكمة نص عليها، فقال فإنها تذكر الآخرة، يعني بيّن لماذا أذن في زيارة القبور، لأنها تذكر الآخرة. لكن قد ترد بعض النصوص لا ينص فيها على العلة والحكمة، ففي هذه الحال الواجب علينا أن نرضى ونسلم، حتى ولو لم نعلم الحكمة. لماذا؟ لأننا نوقن أن جميع الأحكام الشرعية فيها مصالح لنا، علمنا ذلك أو جهلنا، يعني علمه من علمه وجهله من جهله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الواجب علينا هو التسليم، ونوقن أن الله عز وجل إذا أمرنا بأمر ففيه مصلحة لنا، والمصلحة أننا نمتثل ذلك الأمر، وإذا نهانا عن نهي فالمصلحة أننا نجتنب ذلك النهي، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم. فنوقن أن امتثالنا للأمر هو خير، هو الخير لنا، وأن اجتنابنا للنهي هو الخير لنا. فإذا تقرر هذا عند المؤمن فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك نقول بأن العلة إذا لم ينص عليها فالواجب التسليم كما ذكرنا، وإذا نص عليها فهذه أيضا فيها فائدة، مع التسليم نستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى وهي اطمئنان المسلم إلى أن هذه الشريعة السمحة مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. إذا ذكرت العلة وذكر الحكمة، لماذا أمرنا الله بهذا، لماذا نهانا عن هذا، إذا علمنا ذلك هذا يزيد المؤمن اطمئنان، ليس لأنه كان في شك، لا، ولكنه يزداد بذلك اطمئنان. كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن كذلك إذا علمنا الحكمة هذا يزداد ماذا في يزيد في قلوبنا طمأنينة إلى أن هذه الشريعة السمحة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الفائدة الثانية أن معرفة الحكم الشرعية تحدث في قلب العامل راحة ونشاطا وإقبالا على الطاعة واستكمالا للفضائل. والفائدة الثالثة أن يستفيد من ذلك العلماء في القياس، يعني إذا عرفوا العلة فيقيسون على هذه العلة المنصوص عليها، يقيسون عليها أحكاما لم يرد فيها نص فيقيسون عليها، لأنهم ماذا أخذوا هذه العلة التي نص عليها الله عز وجل في كتابه ونص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن الواجب على المسلم إذا ظهر له الصواب في قول أن يأخذ به وأن يدع ما سواه، ووجه ذلك أن القول الذي يعمل به الإنسان قد يكون منسوخ، قد تعمل حديث تظنه يعني هو حديث صحيح لكن هذا منسوخ وأنت لا تعلم به، فإذا تبين لك بعد ذلك أن هذا الحديث منسوخ ماذا تصنع في هذه الحالة؟ تترك هذا وترجع إلى الصواب. وهذا ليس مقصورا على الأحاديث المنسوخة، بل ربما الإنسان يكون يعمل بشيء بناء على حديث فيتبين أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ ترجع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تترك العمل بهذا الحديث الضعيف وتعمل بما هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن يدور مع السنة حيث دارت، لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا، ولا يقول هذا قول قد ألفناه وألفنا العمل به، وإنما يقول أين قال صلى الله عليه وسلم هذا، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نتمسك به وأعمل به وأترك هذا الشيء. إذن فإذا كان مثلا هذا منسوخ فتعمل بالناسخ وتترك المنسوخ. والإنسان في هذه الدنيا يقع في الخطأ، ربما يعمل بشيء يظنه سنة يعمل به سنوات ثم بعد ذلك يتبين له أنه مخطئ، تلك السنوات التي عمل فيها وهو مخطئ مأجور. لماذا؟ لأن ليس قصده مخالفة السنة، قصده العمل بالسنة لكنه أخطأ في بناء هذا العمل على هذا الحديث الضعيف. لكن متى تبين له وأصر على المخالفة هنا يأتي، هنا يأتي. فلذلك لا بد على المسلم إذا ظهر له الصواب في قول أن يأخذ به وأن يدع ما سواه. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث أن من السنة أن يفعل العبد ما يذكره الآخرة، يعني احرص يا عبد الله على أن تفعل ما يذكرك بالآخرة، ما يذكرك بالآخرة فافعله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بزيارة القبور ماذا قال؟ قال لأنها تذكر الآخرة، لأنها تذكر الآخرة. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يقول بعض البعض تعال نجلس نؤمن ساعة. ما معنى قولهم رضي الله عنهم نؤمن ساعة؟ يعني مقصودهم بهذا أن يذكروا أنفسهم بما يزيد في إيمانهم وما يجدد الإيمان في قلوبهم، هذا معنى قولهم اجلس بنا نؤمن ساعة. ولعل هذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد صدر عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يضعف الإيمان يضعف. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك في بعض الأحيان تشعر بنفسك أنك عندك إيمان عالي إذا حفظت على الطاعات وأقبلت على الله وتركت المعاصي، تحس يعني أن إيمانك صاعد، لكن إذا ضعفت وفاتتك صلوات وربما وقعت في بعض الذنوب والمعاصي تحس إيمانك نازل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يضعف كما يخلق الثوب، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يشتري ثوب جديد، هذا الثوب الجديد الذي تلبسه من كثرة لبسه والغسيل وغير ذلك هل يبقى جديدا متينا؟ الجواب لا، يصير رثا وربما يتمزق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كما يخلق الثوب الخلق، يعني الذي صار قديما ورثا ورقيقا لكثرة لبسه. فلذلك قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيحرص الواحد منا على أن يجدد الإيمان في قلبه. وتجديد الإيمان في القلب هذا يكون بلسان الحال وبلسان القال، يعني بلسان الحال أن الإنسان يحرص على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا فيه تجديد للإيمان في القلب. ومن أعظم ما يحرص عليه الإنسان ليجدد الإيمان في قلبه هذه الصلاة، يعني تحرص على أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله، أن تؤدي هذه الصلاة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم ما تجدد به الإيمان في قلبك، لأن الصلاة عبودية لله، صلة بينك وبين الله، تقوي هذه الصلة التي بينك وبين الله، هذا يجدد الإيمان في قلبك. ولاحظ يا عبد الله أنك كلما أحسنت صلاتك تشعر بزيادة الإيمان، وكلما أهملت الصلاة تضعف. فلذلك احرص على أن تجدد الإيمان في قلبك بالمحافظة على هذه الصلاة. وأيضا مما تجدد به الإيمان في قلبك أنك تسأل الله عز وجل ذلك وتدعوه سبحانه وتعالى، فإذا أحسست بفتور وكسل وضعف فتسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يجدد الإيمان في القلوب، وخاصة وهذا أنبه عليه، عند مجالسة بعضنا لبعض، كما كان يقول السلف: اجلس بنا نؤمن ساعة. عند مجالسة بعضنا لبعض مما يزيد ويجدد الإيمان في قلوبنا أن نعمر مجالسنا بذكر الله عز وجل، نحرص في مجالسنا أن نذكر الله سبحانه وتعالى، نذكر بالله سبحانه وتعالى، فهذا يزيد الإيمان في القلب. تذكر آية تفسرها أو تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فهذا يجدد الإيمان في القلب. وكذلك أن نتدارس فيها القرآن، يعني في مجالسنا نحرص على تدارس القرآن، كما ذكرت نذكر آية ربما نفهمها على غير وجهها فنبين وجهها الصحيح، أو نذكر آية نعمل بها لكن لا نفقه معناها، فهذا يجدد الإيمان في القلب. مثلا نقرأ يوميا، على الأقل الواحد منا يكرر هذه الآية 17 مرة في اليوم والليل ويقول: اهدنا الصراط المستقيم. هل تستحضر حينما تقرأ هذه الآية أنك تسأل الله عز وجل الهداية؟ هذا فيه تجديد الإيمان في القلب. يعني حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ماذا تستحضر؟ تستحضر أنك تقول: يا ربي دلني وأرشدني وبين لي الطريق المستقيم الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت يا ربي أسير على هذا الطريق فثبتني. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، هذا معنى عظيم إذا استحضرته يزيد الإيمان في قلبك، لأنك ستحاسب نفسك إن كنت يعني زائغ عن الصراط المستقيم فتحرص على التزامه، وإن كنت تسير عليه فتسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذا فيه تجديد الإيمان في القلب. كذلك أن نتذاكر في مجالسنا نعم الله عز وجل علينا، وهذا من الأمور العظيمة التي يزيد بها الإيمان، لأن يعني الإنسان خاصة إذا أتاه الله مالا وأتاه من هذه النعم قد يطغى بها وينسى، لكن إذا تذكر أن هذه النعم واصلة إليه من عند الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه سينكسر قلبه، ويعلم أن هذه النعم التي هو يتقلب فيها سواء كانت نعم دينية أو دنيوية، نعم ظاهرة أو باطنة، كلها من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، والذي أعطاك هذه النعم قادر على أن يسحبها منك في أي لحظة. وهذا يجعل العبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده. فمثل هذا لابد أن نتذكره في مجالسنا، لأن هذا مما يجدد الإيمان في قلوبنا. كذلك نتذاكر الأوامر والنواهي والأخبار، وأن نحاسب أنفسنا على ذلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر، هل نحن امتثلناه؟ نهانا عن هذا النهي، هل نحن اجتنبناه؟ أخبرنا بهذا الخبر، هل نحن صدقناه؟ كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا وأخبرنا. فمثل هذه المجالس إذا عمرناها بهذا، والله يزيد الإيمان في القلب ويتجدد الإيمان في القلب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين أن الموت والقبر من أمور الآخرة، أن الموت والقبر من أمور الآخرة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وقال بأنها تذكر الآخرة. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ يعني من القبر. فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال العلماء: إن الموت والقبر يدخلان في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما تعلمون أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، وإذا ضعف تحقيق هذا الركن في قلب العبد يفوته خير عظيم. وكلما قوي هذا الإيمان في يعني الإيمان باليوم الآخر في قلب المؤمن حصل الخير. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر عباده بالاقتداء والاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني الذي يحرص على اتباع السنة والعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجو لقاء الله يوم القيامة عنه راضي، لأنه يوقن أن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله وسيحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا. لكن إذا ضعف هذا في قلبه فإنه يضعف اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءه برسول الله صلى الله عليه وسلم واتساءه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قوي إيمانه باليوم الآخر في قلبه لا شك أنه يكون حريصا على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يحرص على أن لا يترك شيئا قد علمه من السنة إلا وآتاه ما استطاع إليه سبيل، لأنه مؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان. فالموت والقبر يدخلان في الإيمان باليوم الآخر. ولذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الواسطية قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكل ما يكون بعد الموت هو من اليوم الآخر. ولذلك يقول أهل العلم: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، يعني انتهى من هذه الدنيا وبدأ حياة أخرى، بدأ حياة أخرى وهي الحياة البرزخية التي هي بداية الآخرة، التي هي بداية الآخرة. الفائدة التاسعة والأخيرة التي نستفيدها من هذين الحديثين أن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء كما سبق معنا في الفائدة الأولى والثانية، لكن دون شد رحال إليها، يعني لا يجوز أن تشد الرحال، يعني تسافر لأجل زيارة القبور، هذا لا يجوز مهما كان هذا القبر، لا يجوز لك أن تشد الرحال إليه حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسافر للمدينة أو للعمرة يكون قصده ماذا؟ أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون السنة هناك أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يخرج من بيته ويقول أنا قاصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، يعني هذه الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال، أما غيرها فلا تشد إليها الرحال، يعني لأجل العبادة تخصيصا لها وتعظيما لها. ولهذا يقول أهل العلم ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالوا هذا سد للذرائع المفضية إلى الشرك لئلا تلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير شد الرحال إلى القبور ذريعة إلى عبادتها. هذه حقيقة، فتجد الذين يشدون الرحال إلى القبور يعظمون تلك القبور حتى يعبدوها بدون الله، وهذا حاصل يعرفه الجميع حينما يتركون بيوتهم ويسافرون إلى صاحب قبر. ماذا يفعلون عند صاحب القبر؟ سيطوفون به، سيدعونه من دون الله، يفعلون عنده يعني أمور شرك بالله سبحانه وتعالى كما هو معروف، ولا حاجة لحكايته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى القبور، وقيد ذلك إلا بهذه المساجد الثلاث. لماذا؟ سدا لهذه الذريعة، سد الباب عن الشيطان حتى لا يوسوس للناس أن يقصدوا هذه القبور ماذا؟ لأجل عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم واستثنيت هذه المساجد الثلاثة لما لها من ميزة على غيرها بأمور هامة، منها يعني هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لماذا خصت هذه المساجد بجواز شد الرحال إليها؟ يقول الشيخ لأن لها أمورا هامة، منها أولا أنها المساجد التي بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه المساجد الثلاثة بناها الأنبياء. المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمسجد النبوي بناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى يعني مختلف في من بناه من الأنبياء، هناك من قال بناه آدم، هناك من قال بناه إبراهيم، هناك من قال بناه يعقوب، هناك من قال بناه سليمان، والأظهر الله تعالى أعلم أن الذي بناه يعني إبراهيم أو يعقوب، وأما سليمان فإنه جدد البناء، سليمان عليه الصلاة والسلام جدد البناء فقط وليس هو الذي يعني بنى أصل هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى. إذن فهذه المساجد الثلاثة بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أن المسجد الحرام كما تعلمون هو قبلة المسلمين اليوم، والأقصى كان قبلتهم الأولى، كان قبلتهم الأولى. ثالثا أن المساجد الثلاثة هذه أسست على التقوى من أول يوم، ورابعا أن الصلاة فيها مضاعفة على غيرها من المساجد، لأن هذه المساجد يعني تشد الرحال إليها. لماذا؟ لأن لها ميزة ليست لغيرها. فحينما تصلي صلاة واحدة في المسجد الحرام في الكعبة، مسجد الكعبة، يعني أجرها بمئة ألف صلاة. وإذا صليت صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بألف صلاة، وإذا صليت في المسجد الأقصى صلاة واحدة فهي بمئتين وخمسين صلاة. إذن فهذه أجور عظيمة ليس في غيرها، والذي دلنا على هذه الأجور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتين آت ويقول المسجد الفلاني والمسجد العلاني فيه كذا وفيه كذا، هذا كله لا يقبل، هذا كله لا يقبل، وإنما نقبل ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلهذه المساجد ميزة مفضلة على غيرها، فشرع شد الرحال إليها دون غيرها. أما شد الرحال إلى القبور والأضرحة والمشاهد وغيرها فهذا يعد من الغلو فيها، هذا الغلو المفضي إلى الشرك الأكبر، والشرك حرام كما تعلمون، ووسائله حرام، لأن الوسائل إلى الحرام حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فلذلك تنظيم رحلات إلى هذه القبور هذا لا شك أنه باب للشرك عظيم. وللأسف صارت الآن يعني هذه القبور تشد إليها الرحال وتجعل لها زيارات يعني سنوية أو موسمية، ربما في السنة مرة أو في السنة مرتين، ويجعلون لها مناسك كأنك ستذهب إلى الحج أو إلى العمرة. إذا ذهبت إلى ذلك المكان ماذا تفعل عند هذا القبر وتطوف به سبعة أو نحو ذلك، يعني هذا مكتوب يعني في يعني أوراق وكتب لهؤلاء، وهذا كله يعني بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شد الرحال للقبور، وبعض الناس يبقى مصر على الذهاب إلى هذه القبور. فلذلك نقول له عظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذين الحديثين وما فيه من الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.